كذلك الذي يأتي ويسألك فلا تنال، إما تعطيه. وكان الرسول دائما أي إنسان يأتي يسأله فيعطيه، وإذا ما أعطى يعني يقف إيه يقول له الآن ما عندنا، وبرحمة وبشفقة وبدون إيه يعني غلظة أبدا في الكلام. هذا وهذا معناه الرسول، النهي عن الرسول، والمراد بينه نحن الأمة. يعني أنت أيها المؤمنون وأيها المسلمون وأيها الصالحون، يعني إيه أكرم الأيتام، نعم، وأكرم السائل، نعم. وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك، أي نعمة ربك يعني بالعلم أن الله أكرمك النبوة والرسالة. فهذا ولا الإنسان إذا كان من الله إذا أنعم على عبده يحب أن يرى أثر نعمتها، ومن لا يشكر الله لا يشكر الناس. فيجب الإنسان إذا كان عليه نعم أن يشكر هذه النعم ويقدرها ويصرفها فيما يرضي الرب سبحانه وتعالى، ولا يصرفها فيما يرضي. فإذا ربنا أعطاه المال يؤدي الزكاة الواجب عليه، ولا ينسى حق السائل والمحروم إلى غير ذلك، ويفعل هذا ويشكر النعم هذه ويصرفها فيما يرضي الرب. فإذا صرفها فيما لا يرضي الرب فإنه لم يشكره. والله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وما من نعمة فمن الله. ولأجل ذلك يقول الله وأما بنعمة ربك، إيش بنعمة؟ يعني بالعلم والنبوة والرسالة وما أعطاه الله من الشفاعة وما أعطاه، يعني حدث الناس بها وبينها لهم وخلهم يعرفوا هذه النعم. وهذا واجب المسلم أن الإنسان إذا أنعم عليه بنعمة أن يحدث بها ويشكر هذه النعم، فإن بالشكر يعني تدوم النعم، وبعدم الشكر فذلك هذا معناه. ثم يقول هنا في هذه الآيات يعني بعض ما هذا قال فمكث ليلتين أو ثلاث لا تقوم. فقالت امرأة ما أرى شيطانك إلا قد ترك. ونزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والسياق لأبي سعيد قيل إن هذه المرأة هي أم جميل امرأة أبي لهب، وذكر أن إصبعه عليه السلام دميت. وقولها في هذا الكلام الذي اتفق أنه موجود ثابت في الصحيحين، ولكن الغريب هنا جعله سببا لتركه القيام ونزول هذه السيرة. هذا يعني هذا. ثم قال ما ودعك ربك وما قلى. قال أبطأ جبريل عن النبي فجزع جزعا شديدا. فقالت خديجة إني أرى ربك قد قلا مما نرى. وهذا ما يمكن أن ينسب إلى خديجة. خديجة لما جاء الرسول رأى في غار حراء رأى جبريل وجاء وقال إن الله لن يخزيك، إنك يعني تكرم الكن وتحسن للضعيف والمساكين، فما يمكن ربنا يفعل بك هذا. ثم بعد ذلك كما جاء في الأحاديث ما ودعك ربك ما قلا. إشعاقها أن هذه السورة هي التي أوحاها جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تبدى له في صورته التي خلقه الله إليه ودنا إليه وتدلى مهبطا عليه، فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال هذه. فقال المشركون ودعه ربه وقلا، فأنزل الله تعالى ما ودعك ربك وما قلا. وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء. والليل إذا سجى أي سكن وظلم واللهم. قال المجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد وغيرهم، وذلك دليل ظاهر على قدرة خالق هذا وهذا. كما قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى في سورة. وفي سورة أخرى فالق الإصباح وجعل الليل سكن والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. ثم بعد ذلك يعني جاء في حديث قال الإمام أحمد حدثنا يزيد عن عبد الله بن مسعود قال اتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه، فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه، قلت يا رسول الله ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا، إنما أنا مثلي ومثل الدنيا كراكب تحت ظل شجرة. ثم راح وتركها. رواه الترمذي وابن ماجه والمسعود. وقال الترمذي حسن صحيح. ولسوف يعطيك ربك أي في الدار الآخر يعطيه حتى يرضيه في أمتي وفيما أعده له من الكرامة ومن جملته نهر الكوثر التي حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف وفيه نسك أزفر، كما سيأتي يعني في سورة إنا أعطيناك الكفر. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله قال عرض على رسول الله وما هو مفتوح على أمته من بعده كنزا كنزا فسر بذلك ولسوف يعطيك. وجاء في حديث مرت علينا إن الرسول رأى مشارق الأرض ومغاربها، وأن أمته ستبلغ ملكها ما أتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإسلام توسع من جهة المشرق ومن جهة المغرب، يعني ما مضت أقل من 100 سنة وصل الإسلام إلى فرنسا، ووصل كذلك إلى الصين بأقل من هذا، ما في يعني. ولذلك قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. وإن أهل وقال بعضهم عن يزيد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم قال تعالى يعدل نعمه على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قال ألم يجدك يتيما فآوى، وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه، وقيل بعد أن ولد عليه السلام، ثم توفيت أمه آملة بنت وهب وله من العمر 6 سنين، ثم كان في كفالة جدي عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر 8 سنين، فكفله عمه أبو طالب، ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره ويوقره ويكف عنه أذى قومه بعد أن استعته الله على رأس 40 سنة من عمره. هذا أبو طالب وعلى دين قومه من عبادة الأوثان، وكل ذلك بقدر الله وحسن تدبيره، إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل، فأقدم عليه سفهاء قريش وجخالهم، فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخزرج كما جرى، وهذا من حمد الله له وكراءته وعنايته، ووجدك ضالا فهدى وحوله، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني ما تدري إيه شرائع الإسلام، هذا معناه ليس ضالا كغيره، لا حاشا، هذا معناه يعني لا تدري شرائع الإسلام، ومعلوم الرسول ما كان يدري شرائع الإسلام، وكان حتى كان يتعب في غار حراء على طريقة إيه ما كان عليه يعني الأنبياء قبله كعيسى وغيره. ووجدك ضالا فهدى ثم رجع وقيل انه ضل وهو ووجدك ضالا فهدى ما كنت تدري ما الكتاب والايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. ومنهم من قال ان المراد بهذا ان النبي ضل في شعاب مكه وهو صغير ثم رجع، وقيل انه ضل وهو مع عمه ابي طالب في طريق الشام، وكان راكبا ناقه في الليل فجاء ابليس فعدل بها عن الطريق، فجاء جبريل فنفخ ابليس نفخه ذهب منها الى الحبشه، ثم عدل بالراحه الى الطريق حتى هم البغي. وقوله وجدك عائلا فأغنى، أي كنت فقيرا ذا عيال فأغناك الله عمن سواه، فجمع له بين مقام الفقير الصابر والغني الشاكر صلوات الله وسلامه عليه. وقال قتادة في قوله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك قالت كان هذه منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله عز وجل. رواه ابن جرير من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن مهبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال ليس الغني عن كثرة العرض ولكن الغني غنى النفس. وفي صحيح مسلم عبد الله بن عمر قال قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ثم قال تعالى فأما اليتيم فلا، أي كنت يتيما فآواك الله فلا تخر اليتيم، لا تذله وتنهره وتهن، ولكن أحسن إليه وتلطف به. وقال قتادة كن لليتيم كالأب الرحيم، وأما السائل فلا تنهى، إن كنت ضالا فهداك الله، فلا تنهى للسائل في العلم المسترشد، كما قال لما جاء عبد الله بن مكتوم وقال علمني مما علمك الله، فأنزل الله عتاب للرسول عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى إلى، وقال يعني رب المسكين برحمة ولي، لو ما عندك شيء تعطيه ما تنهره أبدا. أو أما بنعمة ربك وكما كنت عائلا فقيرا فأغناك الله، فحدث بنعمة الله عليك ما جاء في الدعاء المأثور أنه واجعلنا شاكرين لنعمتك مسلمين بها عليك قابلينها وأتمها علينا. وجاء كذلك قال قال رسول الله على المنبر من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب وإسناده ضعيف. وعن قال يا رسول ذهب قال إن المهاجر قال يا رسول الله ذهب أهل الأنصار بالأجر كله، قال ألا ما دعوتم له وأثنيتم عليه. قال أبو داود حدثنا مسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وهذا معناه لازم. وقال قال أبو داود حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا عن جابر قال من أبلي بلاء فذكر فقد شكر ومن كتم فقد كفر، وعن عطاء عطاء فوجد فليجد به، من أعطي عطاء فليجد يعني إيه يعطي الكافر، فإن لم يجد فليثني به يعني فليدعو إليه فليدعو له، عن شرحبيل كره فمن لم يسعه تفرد به. وقال مجاهد التي أعطاك ربك في رواية عنه القرآن إيش يعني ولسوف يعطيك ربك إيش فسره في القرآن، وكل واحد هذا هذه كل المعاني. فقال ليس مع الرجل عن الحسن الوهاب وأما بنعمة ربك فحدث، قال ما عملت من خير فحدث إخوانك، وقال محمد ما جاءك من الله من نعمة وكرامة فحدث بها واذكرها وادع إليها، فجعل رسول الله يذكر ما أنعم الله عليه من النبوة سرا إلى من يطمئن إليه من أهله، وافترضت عليه الصلوات فصلى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.